شق البحر قم سافر هي مكتوب هو سلم لي على حبابي يا مكتوب خايف تروح وتطول يا مكتوب وتنسانا على طول المدى واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عادي لدى أجلها هاي هاي هاي روح يا نسيم الأرض سلم لي علم حبها روح يا نسيم الأرض واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عادي للأجل هاي هاي هاي روح يا ناسم فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل روح يا ناسم فوق الجبل لا بدي يوم عندها توصل قل للبعدي علي أنا صابر أنا من غير ملل واشرح لها عن حالتي اشرح لها عن حالتي روحي عادي للأجل روح يا نسيم الأرض سلم لي علم حبها روح يا نسيم الأرض سلم لي علم حبها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عادي لأجلها هاي هاي بالله يا سرب الحمام غرد لا تصحى من المنام بالله يا سرب الحمام غرد لا تصحى من المنام قلبها دالي لا يقول لها والدها الله الغراها واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عادي للأجل هاي هاي هاي روح يا نسيم الأرض واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عادي للأجل هاي ها يا هجري امتى الوصال والبعد اضحالي خيال يا هجري امتى الوصال والبعد اضحالي خيال لا تبتعد عن نظري يا منيتي طال المطال واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عديدة لأجلها ويا نسيم الأرض سلم لي علم حبها ويا نسيم الأرض واشرح لها عن حالتي واشرح لها عن حالتي روحي عالي لأجلها